ثم أشاحت بوجهها وأضافت: لسنا جميلات بمقاييس عيون الآخرين فقط، هؤلاء أعمياء البصيرة لا يرون بقلوبهم. هزت منارش رأسها وقالت: أعلم هذا يقينا، ولهذا أريد أن أجرب الخروج من غابة البيلسان لعلني أغير شيئا ما بتجربتي. لا نحتاج للخروج عن إطار فطرتنا وطبيعتنا الخاصة وما ألفناه هنا لإرضاء الآخرين، فلتذهب آراء الآخرين للجحيم. لن أخرج عن المألوف، أنا بشر وكذا أنت وكل الحورائيات هنا، لنا حق الحياة، أريد أن أعيش لنفسي. لكننا نختلف عن البشر في التكوين الجسماني، وليس لدينا تلك المشاعر القبيحة التي يتعاملون بها هنا وهناك، تلك الأحاسيس الغريبة، الكره والأنانية والطمع والظلم والغل والعداوة، وتنقل الرياح لنا أخبارها ونهمس بها إلى الكتاب. عادت منارش لابتسامتها وقالت: وهناك الحب والإيثار والقناعة والعدل والتسامح، بل وسمعنا عن التضحية والعطاء، أليس كذلك؟ زفرت الآنسة الزرقاء بحنق وقالت: نحن مخلوقات نظامية لها مهمة محددة، ليس لدينا تلك المشاعر. غريب أمرك، لا أدري كيف تتحدثين بتلك الطريقة. غضبت منارش وقالت: فضلاً آنستي، تحدثي عن نفسك، إن كنت لا تملكين تلك المشاعر فغيرك يملكها، لدينا احتياج فطري. ثم أنا أشعر أنني أحتاج لأهلي وإخوتي وسأبحث عنهم، أنا بشر ولي حقوقي. ليس هذا كلامي وحدي، هذا واقع نعيشه كلنا. أنت حالة فريدة يا منارش، صدقيني نحن لا نحتاج للآخرين، وجودنا هنا في غابة البيلسان صحي للغاية، كما أننا ندعم بعضنا البعض ونعمل دوما في فريق. رفعت منارش حاجبيها وقالت بنبرة تحد أثارت غضب القائدة: بل هناك غيري، لقد أخبرتني السيدة الملونة عن الحوراء وما حدث لها. فغرت الآنسة الزرقاء فاها وقالت: ماذا؟ ثم بدا عليها الارتباك الشديد وتلفتت حولها تراقب وجوه الحارسات، وأضافت بصوت يشوبه القلق: هل أخبرتك بكل شيء عن الملكة الحوراء؟ كل شيء؟ نعم أخبرتني، ولكن هذا حدث منذ سنين طويلة، ولن أسمح لك بتعريض نفسك للخطر، فأنا مسؤولة عنك هنا. كيف سنعرف عن الحياة ونحن لا نرى سوى أشجار البيلسان؟ لماذا لا ننخرط في الحياة ونتعامل مع الآخرين؟ أين أهالينا؟ ولماذا لا يقومون بزيارتنا هنا؟ بعض البشر يمرون بالغابة من آن لآخر، لماذا لا يمرون علينا مثلهم؟ انتفضت الآنسة الزرقاء وقالت: من المستحيل أن يمر أحدهم من الغابة هنا، بل يمرون، رأيت رجلا يحمل حقيبة على ظهره أكثر من مرة، كنت أختبئ وأراقبه وهو يتفحص خريطة ما ثم يدير شيئا في يده. ثارت الآنسة الزرقاء وبدا عليها الانزعاج الشديد وسألتها: متى حدث هذا وأين؟ هزت منارش كتفيها باستخفاف وقالت: وكيف لا تعرفن بدخوله وأنتن الحارسات؟ يبدو أنكن لا تقمن بحراسة الحدود كما ينبغي. استشاطت الآنسة الزرقاء غضبا وقالت: يا لك من فتاة عنيدة. ثم قبضت على ذراع منارش بقوة وجرتها خلفها نحو شجرة قريبة، وأصدرت أوامرها للحارسات لكي يقيدنها لحين البت في أمرها بعد استشارة السيدة الملونة. كانت مونارش غاضبة للغاية، ظلت تجذب سلاسل القيود المثبتة في الأرض حتى أدمت قدميها، وعندما أرهقت جلست القرفصاء وأحاطت ساقيها بذراعيها وندت من عينيها دمعة تشي بالكثير. ومرت ساعة ثقيلة عليها وهي ساكنة كالصنم، عاملتها الحارسات ببرود شديد. من بعيد لاح لها طيف ملون، أدركت فورا أنها ثياب السيدة الملونة. كانت تسير مع الآنسة الزرقاء وعلى وجهيهما علامات القلق. فور أن وصلتا إلى المكان أمرت الآنسة الزرقاء الحارسات بالانصراف، فانصرفن في خطوات سريعة وبنظام شديد. مدت السيدة الملونة يدها لمنارش وساعدتها على النهوض، ثم قالت: أخبرتني الآنسة الزرقاء أنك كنت تتسللين، هل حقا تودين الخروج وحدك من الغابة؟ نعم، أرجوك يا سيدتي أن تسمحي لي. اقتربت وهمست لها: ما تطلبينه غريب، ولو سمحنا لك بالخروج سنخرق توازن مملكة البلاغة هنا، وهذا سيسبب لنا الكثير من المشاكل. ألست حرة؟ بلى، حرة في موطنك. هذا ليس موطني، ولدت بالخارج، هناك حيث أمي وأبي. يا ابنتي، هناك ما لا يحسن قوله لك، هذا أمر عصي على الشرح، عصي على الفهم. هذا حقي وأنا أطالب به. لن تكون الأمور بالخارج كما تتخيلينها، سأجرب. لم تؤدي مهمتك بعد، سأقوم بها لاحقا بعد عودتي. همس الرياح لا يتوقف، فلينتظر هذا الكاتب الذي أعبث في رأسه. أوه، كم أنت عنيدة. استدارت السيدة الملونة وسارت بخطوات غاضبة نحو القصر، وهي تقول للأميرة الزرقاء: افعلي ما اتفقنا عليه. حلت قائدة حارسات الحدود القيد من ساق مونارش وصحبتها إلى زنزانة في قاموس التأديب بجناح حارسات الحدود بعيداً عن قصر البيلسان. أدخلتها بهدوء وأغلقت الباب بإحكام. طالعتها بنظرة جامدة وقالت لها: حاولي أن تهدئي وراجعي أفكارك يا ابنتي. بكت مونارش، لم تتخيل أن هذا سيحدث لها. انصرفت القائدة وتركتها وحيدة. ظلت مونارش تبكي حتى غابت الشمس، فتكورت على نفسها وغلبها النوم. هس هس، هذا ما سمعته مونارش قبل أن تفتح عينيها، لتجد أمامها عينين واسعتين تحملقان في وجهها وسط الظلام. كادت تصرخ لولا يد الفتاة التي غطت فمها وهي تقول: لا تصرخي أرجوك، أنا مورفو من حارسات الحدود. ثم أرخت الفتاة يدها وتركت مونارش التي همست تسألها في الحال: ماذا تريدين؟ سأساعدك على الهرب. حقا؟ نعم، ولكن على شرط. وما هو؟ سأهرب معك ولن نفترق أبدا مهما كانت الظروف التي سنتعرض لها بالخارج. ارتسمت ابتسامة واسعة على وجه مونارش، فهي لن تخرج من غابة البيلسان فحسب، بل سيكون معها رفيقة تؤنسها. قالت بثقة: كنت على يقين أن هذا ليس حلمي وحدي، لا شك أن لديك نفس الشغف والشوق للمجهول، أليس كذلك؟ ترددت مورفو قبل أن تجيبها، لكنها قالت بصوت رتيب وعينين منطفئتين: بلى يا عزيزتي، لكن قبل أن نخرج لابد أن تتخلصي من ثيابك البرتقالية وارتدي تلك الثياب الزرقاء. ثم أمدتها بثياب مماثلة للزي الرسمي لحارسات الحدود، بنطال من الجلد السميك وقميص طويل فضفاض مفتوح من الجانبين لتسهل به الحركة، وحذاء طويل نعله مزود من الأمام بقطعة من الحديد إن لزم القتال. ارتدت مونارش الثياب الزرقاء، وإذا بمورفو تمدها ببعض الأسلحة، فدفعت يدها بانزعاج وقالت: لا لا، لن أحمل هذا الخنجر ولا هذا السيف، ولن أحتاج للقوس والسهام. اسمعي، إن أردت الخروج من غابة البيلسان ستحملين الأسلحة، وإلا سينكشف أمرك، فلا توجد حارسة هنا بلا أسلحة، كلنا نحملها، كما أننا لا ندري ما الذي سنلقاه خارج حدود الغابة. حملت مونارش الأسلحة على مضض وأتمت ارتداء ملابسها، ثم التفتت نحو مورفو وقالت وهي تبتسم: ها أنا ذا حارسة زرقاء من حارسات الحدود. سكنت مورفو كالصنم، وكانت فتاة متحفظة وقليلة الكلام، وربما لا تعرف الابتسام ولا تظهر الانفعالات على وجهها الرقيق. أخرجت من جيب قميصها عدة زجاجات رفيعة جدا تحتوي على رحيق مضاف إليه ترياق خاص، ومدت يدها به تجاه مونارش وقالت: هذا الترياق خاص بك، ستمتصين كل صباح الترياق المحفوظ في واحدة من تلك الزجاجات، لا أملك الكثير منها للأسف، فانتبهي لها. تناولتها مونارش من يدها وهي تقول بصوت يشوبه التوتر: هل حقا سنمرض لو خرجنا من الغابة؟ نعم، لو لم نتناول الترياق سنموت خلال أيام. الملكة الحوراء تعيش بالخارج ولم تمت حتى الآن، سمعت أنها جاوزت 100 عام. لأنها مرت بمرحلة لم نمر بها. كيف؟ سأحدثك بعد أن نخرج من هنا، فالوقت ضيق، لقد سرقت المفاتيح ولا بد أن أعيدها قبل أن تستيقظ الحورائية المسؤولة عن حراستك. حسنا، هيا بنا. تسللت الفتاتان، أعادت مورفو المفاتيح إلى مكانها، ثم سارت مع مونارش تجاه أطراف الغابة. خرجتا دون أن يلاحظهما أحد، فقد كانت مورفو تحفظ الغابة جيدا، كما كانت تحفظ تحركات زميلاتها من الحارسات عن ظهر قلب. على ضوء القمر استطاعتا الوصول لحدود وادي الفراديس، لكن مورفو أخبرت رفيقتها أنه خطر للغاية ولا ينبغي اقتحام أرضه الآن لأنه محتل من قبل الغرباء. دارتا حول الوادي من بعيد، وكان لابد من السير لمسافة ليست بالقليلة لتصلا لحدود أول مكان بعد هذا الوادي، وكانت هي مدينة وراشين. دلفتا وقت الظهيرة وكان السوق يزدحم بالتجار، وفور أن رآهما أحد رجال المدينة صاح بصوته الجهوري قائلا: ساحرات ماذريون، ساحرات ماذريون. اجتمع أهل المدينة وشكلوا حلقة حول الفتاتين، تمعنوا في ملامحهما وأبدوا انزعاجا شديدا ووصفوهن بالقبح الشديد. بدأوا برشقهم بالحجارة، ووقف بعضهم بسلاحه متأهبا لقتلهما. كانت الفتاتان مذهولتين مما حدث، وكانت مورفو تدافع عن مونارش وتحمل الحجارة وتعيد رشقهم بها. حاصروهما فتراجعتا نحو الحائط، وتقوقعت مونارش على الأرض لتستند بظهرها على الحائط وهي في حالة فزع شديد، فسحبت مورفو سيفها ووقفت أمامها وصاحت صيحة برنة غريبة جعلتهم يلقون الحجارة ويضعون أيديهم على آذانهم. في تلك اللحظة ظهرت بنات الحداد الثلاث، إحداهن قامتها طويلة ويداها كبيرتان ومعروقتان، كانت تبدو كالمصارعة، أما الأخرى فبدينة لها وجه ممتلئ ومستدير مشرب بالحمرة، وكانت تحمل في يدها مطرقة خشبية ثقيلة، والثالثة كانت نحيفة، لها وجه مربع فكه بارز، تثقبه عينان سوداوان واسعتان تكفيان لإحراق من أمامهما بنظرة واحدة من شدة البأس. يعلوهما حاجبان كثيفان وغليظان مقترنان، زاد نظراتها قوة. وقفنا أمام مورفو وعقدنا أذرعتهن على صدورهن، وقالت المصارعة بصوت غليظ: ساحرات ماذريون ضيوفنا، ومن يسيء إليهن ستصب عليه اللعنات وسيقتل بمرض لعين. وأضافت أختها البدينة: سيمتلئ جسده بالدمامل والخراريج، وسيأتينا لنقوم بكيها بالنار. تعالت همهمات من بالسوق، فقال أحدهم: ابتعدنا يا بنات الحداد قبل أن ننادي حراس الملك لاعتقالكن. اقتربت عجوز كانت تبيع الأواني الفخارية قائلة: لا وجود لساحرات ماذريون، تلك أكذوبة تحتالون بها لاصطياد الفتيات الغريبات وبيعهن في السوق. رشقها الرجل بنظرة مقيتة وقال لها: ابتعدي أيتها العجوز، وإلا حطمت عظامك بيدي. وقال آخر: أصابتكن لعنة شعب أوركا، وعلى صوتكن أيتها الحقيرات، لم نسمع أصواتكن إلا بعد زواج رجالنا الحمقى من نساء أوركا. قالت النحيفة من بنات الحداد وهي تحدق في وجهه بعينيها الواسعتين: لسنا حقيرات. قال بنزق: بل حقيرات، وكل النساء حقيرات. اقتربت المصارعة بقوامها الضخم وقالت بعد أن لكزته في كتفه: كررها وستندم. تراجع الرجل، فقال رجل آخر كان يراقب الحوار من بعيد: أنتن عبيد لنا، وكل النساء هنا، نحن نملككن، حتى هاتين الساحرتين، وهما تحت إمرتنا الآن. توارى سريعا خلف ظهر زميله بعد أن أنهى كلماته. كان يخشى بنات الحداد كما يخشاهن الكثير من رجال مدينة وراشين، فهدرت المصارعة قائلة: لا سلطان لكم علينا ولا عليهما. قال الرجل الذي لكزته بنت الحداد في كتفه: يوما ما سنقتلكن يا بنات الحداد، وسندفنكن بجوار أبيكن. ثم صرخ وهو يشير لمنارش ومورفو: المسختان لنا. ثارت الشقيقات الثلاث وبدأنا بسب الرجال وتعالت الأصوات. كان حمزة في تلك اللحظة يسير مع مولي في طرقات المدينة، ومرا بالسوق فسمع كلاهما ما حدث. صاح حمزة قائلا وهو يخترق الحشد بكتفه سائرا نحو الفتاتين الأسيرتين: كيف تجرؤ على وصفهن بهذا؟ التفت الجميع إليه. قال الرجل له: ومن أنت؟ حمزة: أنت غريب عن قريتنا، لا تتدخل فيما لا يعنيك. بل يعنيني، فما تفعله ليس من المروءة. حاول مولي تهدئة حمزة ثم قال بهدوء موجها كلامه للرجال في السوق: اتركوا الفتاتين لحالهما ولينتهي الأمر. صاح الرجل وهو يدفع مولي في صدره بقبضة يده: اسكت أنت أيها الأسود. قال حمزة غاضبا: كيف تجرؤ على مناداته بتلك الطريقة؟ ومن أنت حتى تسألني؟ ما بال قريتنا اليوم يزورها الجرذان من كل حدب وصوب، فليخرجوا من قريتنا الآن. ازداد غضب حمزة وقال وهو يثقبه بنظراته: لا شأن لك بهم، ولتحدثني أنا. لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذه شريعة وراشين، ومن ارتضى العيش على أرضنا فليقبل بشريعتنا. أي شريعة تلك التي تتحدث عنها؟ قال رجل آخر وهو يعبث في لحيته: المرأة أدنى من الرجل، واستعبادها من قوانين الطبيعة، البقاء للأقوى والأصلح. هن أقل تطورا منا، إنهن غبيات، لا يقدرن على فعل شيء وحدهن، يبكين لأتفه سبب، ضعيفات، حقيرات، لذا فاستعبادهن منطقي. رشقت المرأة الطويلة هذا الرجل بحجر في عينه، فأصابته إصابة بليغة وأخذ يصرخ، فثار الرجال حوله، وبدأت معركة شرسة بين بنات الحداد وبين عصبة الرجال الذين كانوا يحاصرون الفتاتين. أوسعتهم المصارعة ضربا بيديها المعروقتين، أما صاحبة المطرقة فكانت تركلهم بقدمها بعنف بعد أن تضربهم بمطرقتها الغليظة التي كانت تحملها في يدها. أما الشقيقة الثالثة فقد تسللت ومعها منارش منذ أن بدأ الجدال بين الرجل وحمزة. دقائق مرت وقد اشتد وطيس الحرب الدائرة بالحجارة والمطارق، ولم تخل من اللكم والضرب والسب. سالت الدماء وانفض الحشد بعد ظهور حراس الملك عدنان الذين ألقوا القبض على حمزة ومورفو. أما مولي فأسرع نحو المعبد ليخبر ساهور بما حدث. كان الغلام هرهور يجلس بجوار ساهور وسط معبد وراشين، وكان صوت خرير ماء النوافير الرخامية التي تتوسط صالة المعبد لطيفا. سأل ساهور الغلام وهو يمسح على رأسه: كيف هي جراح ظهرك يا هرهور؟ قال الغلام: أفضل بكثير يا سيدي، ساعدني الاغتسال بماء الينابيع كثيرا. مال عليه ساهور وسأله بفضول: أخبرني عن شعورك عندما لامس ماء الينابيع بشرتك يا هرهور، هل شعرت بأي شيء غريب؟ أغمض هرهور عينيه وكأنه يحاول اجترار ما أحس به هناك، ثم قال: ستشعر بها وأنت تقترب منها، ستتسارع دقات قلبك، هدير عميق شديد سيتردد صداه في صدرك قادما من قدميك نحو الأعلى، لكنك لن تسمع صوته بأذنيك، بل هنا في قلبك، وفجأة سيأتي الانفجار بشكل عمودي، شيء خفي سيحملك إلى أعلى حيث ترف روحك وكأنك تطير بجناحات شفافة. يا له من شعور! اقتحم مولي المعبد وهو يصيح: لقد ألقى حراس الملك القبض على حمزة! انتفض السيد هشام ووثب في مكانه، وكان قد غفى بجوار ساهور وهو يتحدث مع الغلام. وقام ساهور وهو يتحسس الجدار ليسأل مولي بتوتر: ما الذي حدث؟ أخبرني بالتفصيل. وقف مولي يروي لهما ما حدث، وفور انتهائه من الكلام قرر ساهور الذهاب فورا إلى قصر عمه عدنان ليطلب من الحراس إطلاق سراح حمزة، ولأنه لن يستطيع كشف أمر الغلام إلا بعد العثور على المرأة التي ساعدت أمه وهي تلده لتدلهم على الأب الحقيقي لهرهور بعد أن ترى القلادة التي تركتها معه. نادى على سادن المعبد وطلب منه إخفاء هرهور في مكان أمين، فانصرف السادن ومعه هرهور. أما ساهور فأخرج القلادة من جيبه وعلقها على صدره وأظهرها. تعجب مولي من فعله وقال: لكنك ستدخل قصر عمك الآن. غضن ساهور حاجبيه قائلا: نعم سأدخله، لا بد أن يراها الجميع، ربما تتنبه تلك المرأة التي نبحث عنها للقلادة. اقترب السيد هشام من ساهور وأمسك القلادة التي كانت على شكل نصف دائرة، قال وهو يتحسس القلادة بيده: لابد أن تلك المرأة تحمل نصف القلادة الآخر. قال ساهور بثقة: أخبرني حمزة أنها مقسومة، لابد أن لها نصفا آخر يكملها، أشعر أن تلك المرأة من سكان قصر عمي. ثم أردف يتعجلهما: فلنسرع هيا بنا قبل أن يأمر عمي الحراس بإلقاء حمزة في بئر درواس، هكذا يفعلون دوما بالغرباء. خرج الثلاثة من المعبد وتوجهوا إلى القصر، بينما كانت مونارش في بيت بنات الحداد. 16. بئر درواس. جلست بنات الحداد أمام مونارش وهي ترتجف، كنا يتمعن في ملامحها التي بدت لهن غريبة وغير مألوفة، وقد ران عليهن صمت مهيب. بدأت أكبرهن بالكلام، وكانت هي صاحبة المطرقة التي أوسعت بها الرجال ضربا في السوق، حيث قالت وهي تضع مطرقتها على الطاولة الخشبية العريضة التي كانت تتوسط ساحة الدار: ما الذي دعاكما للمرور بقريتنا البائسة؟ قالت شقيقتها المصارعة بتحفز: أدركت منذ اللحظة الأولى أنكما من ساحرات مازريون. قالت مونارش بصوت مرتعش: لسنا من ساحرات مازريون. قالت العجوز في السوق إنه لا وجود لساحرات مازريون، وإنها قصة مختلقة يستغلها الرجال هنا لأسر الفتيات الغريبات عن المدينة. رشقتها صاحبة المطرقة بنظرة امتعاض وقالت: تلك العجوز صديقتنا، وقالت هذا الكلام لتبعد الشكوك عنكما حتى نستطيع تهريبكما، فنحن ندعم المستضعفات ما استطعنا حتى يأذن الله بأمر ما وتتغير طريقة معاملة رجال المدينة لنا، فقد سئمنا. ثم عادت للهجتها الهجومية قائلة: أعرف كل شيء عن ساحرات مازريون أيتها الحمقاء، لماذا أنتما في قريتنا؟ من أخرج جماجمكن من خنادق جبل أمانوس؟ غضنت مونارش حاجبيها وسألتها باستنكار: أي جماجم؟ تلك التي تسكنونها. سألتها مونارش باستنكار: هل التقيت بساحرة من ساحرات مازريون هؤلاء من قبل؟ تلاثمت صاحبة المطرقة وقالت: لا. فكيف تحكمين أننا منهن؟ ومن أين لك بهذا اليقين؟ هزت صاحبة المطرقة كتفيها وقالت: مجرد حدس، هذه الملامح القبيحة لا تخفى علي أبدا. قالت مونارش بغضب: ملامحي ليست قبيحة. ضحكت الشقيقات الثلاث مما جعل عيني مونارش تدمعان. كانت المسكينة ترتجف، وكانت تنقل عينيها بين وجوه بنات الحداد بحذر شديد. قامت صاحبة المطرقة وجلبت شالا من الصوف وألقته على مونارش لتتدثر به، ثم ركلت المقعد الخشبي بقدمها لتديره ليكون في مواجهتها، وجلست عليه وعقدت ذراعيها وقالت بتحفز: أخبريني بقصتكما ولا تخفي شيئا، وإلا سأسلمك لحراس الملك الآن لتلحقي برفيقتك. قالت مونارش: نحن من حورائيات غابة البيلسان. تبادلت الشقيقات الثلاثة النظرات. كنا يعرفن عن أمر الفتيات الصغيرات التي يمرضن ويمتن فور بلوغهن السادسة من أعمارهن، وأن بعض أبائهن يحملنهن إلى غابة البيلسان لأنهن يستطعن العيش هناك، لكنهن لم يرين فتاة ناضجة من الحورائيات من قبل، بل لم يخطر بعقولهن أنهن يعشن حتى يبلغن هذه المرحلة من العمر. بدأت مونارش تروي لهن ما يمكن إخبارهن به من شأن الحورائيات وغابة البيلسان، وكيف أنهن لا يعشن خارجها طويلا نظرا لعدم ملائمة الظروف البيئية لطبيعة أجسادهن. كانت حذرة للغاية وانتقت كلماتها. أخبرنها أنهن سمعن من أهل المدينة قصة غابة البيلسان. سألتها صاحبة المطرقة وهي ترشقها بنظرة تملأها الريبة: ومن هذا الشاب الذي كان يدافع عنكما؟ قالت مونارش: لا أعرفه. أردفت صاحبة المطرقة وهي تحك شعر رأسها بأصابعها المكتنزة: لقد قبض عليه حراس الملك عدنان هو ورفيقتك. غدا صباحا سيلقونهما في بئر درواس، سيكونان مكافأة لوحش درواس الذي يتضور جوعا منذ أسبوع. صاحت منارش بانزعاج شديد: يا إلهي، لابد أن نفعل شيئا لإنقاذهما. لكزتها المصارعة في كتفها فأوجعتها وقالت: لا يجرؤ أحد من سكان مدينة وراشين على معارضة أمر الملك، لقد انتهى أمرهما. قالت منارش باستنكار: هكذا؟ دون تحقيق في أمر الشجار الذي وقع بالسوق؟ أي ظلم هذا؟ قالت الشقيقة الثالثة والتي كانت تتابع الحوار في صمت لمنارش: تبدين أكثر هشاشة وضعفا من رفيقتك، فهي تبدو أكثر ثباتا وقوة منك، كانت تدافع عنك في السوق، لماذا خرجتما من غابة البيلسان؟ أطلقت منارش تنهيدة ثم قالت: أبحث عن أبي وأمي وأشقائي، ليس من العدل أن يتخلوا عني ويرحلوا للأبد، لماذا لا يزورونني؟ أشتاق إليهم، أريد أن أعيش تلك الحياة التي تعيشونها كلكم خارج الغابة، كما أنني أريد أن أحب وأتزوج وأكون أماً لطفل جميل. عادت بنات الحداد للضحك سخرية منها، قالت أكبرهن بمرارة: ها، لا وجود للحب في قريتنا، أنت تحلمين. رجال المدينة يتعاملون مع النساء هنا وكأنهن حيوانات أليفة يملكونها، متاع يشترى ليستخدم. النساء هنا تباع وتمتهن وتذبح، قلة منهم من يفكرون بعقولهم ويرفقون بالنساء كما كان يرفق أبي بنا، وتلك القلة لا تسلم من ألسنة الآخرين، قسوتهم دفعتنا للغلظة والخشوشان، ولولا هذا لطحنونا طحنا. سألتها منارش: وأين هو والدك؟ أرسلت صاحبة المطرقة تنهيدة ثم قالت: ألقاه حراس الملك في بئر درواس والتهمه الوحش. لماذا؟ حانت منها التفاتة نحو وجه شقيقتها المصارعة ثم قالت: لأنه زوج أختي من شاب من شباب شعب أوركا. سألتها منارش والفضول يطل من عينيها: وما العيب في هذا؟ وما هو شعب أوركا؟ حكت صاحبة المطرقة رأسها بأظافرها مرة أخرى وقالت وهي تعبث بخصلات شعرها الأشعث: تلك قصة طويلة سأرويها، لكن ونحن نتناول الطعام فأنا جائعة للغاية. كانت صاحبة المطرقة تتحدث وهي تلوك الطعام بفمها، وكانت أكثر الشقيقات الثلاثة ثرثرة وحديثا، أما شقيقتها المصارعة فكانت تحب شعب أوركا للغاية، لهذا قاطعت أختها مرارا وتحدثت عنهم كثيرا وعن زوجها الذي رحل إلى وادي الفراديس مع مجموعة من رجال أوركا دون أن يخبرها عن السبب. أخبرتها أيضا عن تغير سلوكه وتصرفاته قبل أن يرحل. لزمت الشقيقة الصغرى الصمت، كانت تلوك الطعام ببطء وهي تراقب منارش، ولاحظت أنها اكتفت بتناول الحساء فقط ولم تلمس الخبز واللحم قط. كانت منارش تحاول الإلمام بأخبار المدينة وما حولها، وجلست تنصت باهتمام بليغ لكل كلمة ينطقن بها. أدركت الآن أن هناك معبدا كبيرا هنا بالمدينة وله سادن محبوب من الجميع، قررت الفرار إليه لعله يساعدها لتحرر رفيقتها مورفو. انتظرت حتى تنهي بنات الحداد حكاياهن وأخبرتهن أنها تود الذهاب إلى المعبد الآن. كان المكان يعبق برائحة الرطوبة، وكانت الزنزانة ضيقة ومظلمة. فور دخولهما لم تتوقف مورفو عن القفز ومحاولة الوصول إلى النافذة، لم تيأس حتى بعد أن جردها الحراس من أسلحتها ومن قوارير الترياق الرفيعة التي كانت تحملها. أصابها اليأس فجلست في ركن من أركان الزنزانة، وكان حمزة ساكناً في الركن الآخر يستند بظهره على الجدار البارد وهو يجلس مغمضاً لعينيه بينما يمسك رأسه بكفيه، فالأفكار تتناطح في رأسه. استبد به القلق بعد أن فقد حقيبته وكتابه والخنجر ذا النصل الحلزوني الذي أمده به طبيب البيمارستان وتلك الجمجمة التي لا يعرف سرها حتى الآن. فقد سقطت حقيبته على الأرض أثناء إلقاء القبض عليه بينما كان يقاومهم ليهرب، كما أنه لا يعلم أين الديسق الآن. فتح عينيه وقال لمورفو: أخبرتني الملكة الحوراء عنكما، أنتما من حورائيات غابة البيلسان. التفتت مورفو تجاهه وقالت في ذهول: الملكة الحوراء، هل تعرفها؟ وهل التقيت بها؟ نعم، زرتها في قصرها وتحدثت معها وأخبرتني أنكما في طريقكما إلى المدينة هنا. جلست مورفو قبالته على أرض الزنزانة وقالت: لم ألتقي بها حتى الآن، يا لحظك، لقد التقيت بملكة عظيمة. ثم عادت تسأله: ما اسمك؟ ومن أين أنت؟ قال وهو يعتدل في جلسته: اسمي حمزة وأنا محارب. ران عليهما صمت خفيف. كانت مورفو تعلم عن المحاربين. قالت بجدية شديدة وهي تعتدل واقفة: أمامك الكثير لتؤدي مهمتك. وجودك هنا بسببنا أنا ورفيقتي خطأ عظيم، وضميري لا يتحمل أن أكون سببا في هذا. أين كتابك؟ قال متوترا: سقط مني وهم يلقون القبض علينا. غضنت مورفو حاجبيها وقالت: لابد أن نخرج من هنا، منارش في خطر وأنت أيضا، لو وقع كتابك في يد خاطئة ستسوء الأمور. هز رأسه قائلا: أخشى أن يقع في يد الدواسر. التفتت نحوه باندهاش وقالت: الدواسر؟ وهل عادوا؟ سمعت أنهم أسروا منذ سنوات طويلة، فما الذي حدث؟ سألها حمزة متعجبا: ألست من الحورائيات؟ والرياح تحمل إليكن ما يحدث هنا وهناك وتعرفن أخبار المحاربين، فكيف لا تعرفين بأمر عودة الدواسر؟ وكيف؟ قاطعته مورفو قائلة: بلى، أنا من الحورائيات، لكنني من فيلق حارسات الحدود ومهامي تختلف. أرجوك أخبرني، من حرر الدواسر من أسرهم؟ هز حمزة كتفيه وقال: حسنا، سأخبرك بما أعرفه، ولكن على شرط. أخبريني أولا عن سبب مجيئكما إلى مدينة ورشين بالذات، وخاصة بعدما علمته عن سوء معاملتهم للنساء هنا، وأخبريني أيضا عن مهمتك كحارسة للحدود. انطلقت مورفو في الحديث عن رفيقتها منارش وكيف بدأت تطالب بالخروج من غابة البيلسان لكي تبحث عن أسرتها، وأنها قررت الخروج معها، وأخبرته عن الترياق وضرورة استرداده حتى تتمكن هي ورفيقتها من تحمل الظروف حتى تتأقلما على الحياة أو تعودا للغابة إن تدهورت حالتهما. كان حديثها شائقا مما جذب انتباه حمزة، لاحظ ملامحها الغريبة لكنها لم تخفه. بدأ يروي لها قصته فكانت تحسن الإنصات، لم تقاطعه ولم توجه إليه سؤالا واحدا وهو يسرد عليها الأحداث التي مر بها، وانتظرت حتى انتهى من كلامه. أخبرها عن زيارته لقرية كروسكو ثم قرية أوركا ثم لقائه بالسيد هشام في غابة البيلسان وأخيرا دخوله لمدينة وراشين. كادت تخبره شيئا لكنه شهق فجأة وحدق أمامه بشكل مخيف. في تلك اللحظة كان الديسق يحلق فوق مدينة وراشين ويحاول أن ينقل إليه ما يحدث خارج زنزانته القابعة في قبو قصر الملك عدنان، وقف حمزة واستدار نحو الحائط واستند بيديه عليه. كان يرى القصر من بعيد بعيني النهام الذي أهدته له الملكة الحوراء. اقترب الديسق أكثر فأكثر فاتضحت الرؤية. رأى ساهور وهو يسير تجاه القصر بخطوات ثابتة وهو ينقر الأرض بعصاه، وأهل المدينة يتلفتون وهم يرونه يسير بينهم ويتبعونه في أفواج تتزايد كلما اقترب من القصر. إنهم يعرفونه. كان ساهور شديد الشبه بأبيه الشيخ رجوان الذي كانوا جميعا يحبونه. رأى حمزة قلادة هرهور حول عنق ساهور، ورأى مولي والسيد هشام وهما يسيران خلفه. كانت حقيبة حمزة على كتف مولي. أدرك أنه التقطها من موقع المعركة في السوق فاطمأن على كتابه. لم يسمح الحراس لمولي والسيد هشام بالدخول، لكنهم تعرفوا على ساهور فسمحوا له بالدخول لديوان عمه الملك عدنان. وعندما دلف ساهور من بوابة القصر عاد لحمزة بصره وهو يقف في الزنزانة، فالتفت ليجد مورفو ساكنة كالصنم أمامه وقد ألصقت ظهرها بجدار الزنزانة. كانت تستجمع جميع حواسها وتراقبه باهتمام شديد. بدأ يخبرها عن الديسق وما رآه بعينيه، وكانت تصغي باهتمام شديد. كان الملك عدنان يجلس على عرشه المذهب، وبجواره يجلس ابناه خلدون وفراس، يرفلان في ثيابهما الفخمة التي تليق بمنصبيهما. كان كل منهما يطمح للحكم بعد أبيه. تزوجا في نفس الوقت، فما أن أعلن فراس عن رغبته في الزواج حتى أسرع خلدون وقلده. والآن ينتظر كل منهما أن تلد زوجته الذكر قبل زوجة أخيه لينال فرصة ولاية العهد قبله. وكانت الزوجتان تتنافسان وتتشاحنان، وكل واحدة منهما ينهشها القلق من أن تنجب فتاة فتنتصر الأخرى عليها. أما شقيقهما الأكبر أشهم فقد كان يجلس في سكون، لم يكن في حقل المنافسة معهما. فبعد قتل زوجته وفقدانه لولده أصابه اليأس والحزن. مرت الأعوام ولم يندمل جرح قلبه، فزوجه أبوه من فتاة من أهل وراشين تليق به، لكنه زهد فيها وفي كل شيء. وكانت زوجته الأميرة مثابة تصبر عليه لأنها تحبه. صار أشهم الزوج الحاضر الغائب، والابن الصامت والشاهد على ما يدور في قصر أبيه دون أن ينبس ببنت شفة. حزين لمرض أمه التي فقدت عقلها فور مقتل رسيل، وكأن المصائب اجتمعت في آن واحد. كان يزور أمه في غرفتها في سرداب تحت القصر، والتي تحولت إلى زنزانة حبست فيها لسنوات. فزوجها الملك عدنان يخجل من مرضها ويخفي أمرها عن كبار أهل المدينة، وقد توقف خلدون وفراس عن زيارتها، أما هو فلم ينقطع عنها أبدا. كان يتألم في صمت ويتمنى الموت لكنه لا يدركه. أجفل الملك عدنان عندما رأى وجه ساهور وهو يسير نحوه بخطوات ثابتة. كانت عيناه البلوريتان تبرقان وكأنه يراه ويثقبه بنظراتهما. سقط القدح الذي كان يشرب فيه على الأرض ووقف فجأة مما لفت الأنظار إليه. لاحظ الجميع ارتباك الملك. كان ساهور يتحسس البساط بعصاه، وفور أن اصطدمت عصاه بأول درجة من درجات العرش توقف واستند على عصاه بكلتا يديه ورفع رأسه ووقف ساكنا ولم يلق السلام. قال الملك عدنان وهو يجلس مرة أخرى ببطء شديد: ساهور، لماذا أنت هنا؟ أتيت لأزور أهلي وعشيرتي يا عماه، قال فراس وهو يكز على أسنانه. استمن عشيرتنا، أنت هجين، أمك من شعب أوركا. رفع ساهور رأسه وسأله: وماذا عن أبي؟ ساد الصمت حتى بدده ساهور سائلا إياهم: لماذا لا تجيبون؟ وماذا عن أبي؟ أليس منكم؟ أليس من لحمك ودمك يا عماه؟ ارتجف صوت الملك عدنان وهو يجيبه: بلى، من لحمي ودمي. اقترب أشهم منه ووضع يده على كتفه وسأله: ماذا تريد يا ساهور؟ وما الذي أتى بك إلى هنا؟ تذكر ساهور الغلام هرهور وتوقف لوهلة يتساءل: هل هو ابن أشهم بالفعل أم لا؟ رفع يده وتحسس القلادة مما لفت نظر أشهم لها، فأقبل وأمسكها وقلبها بين أصابعه. قبض ساهور على يد ابن عمه وأنزلها من فوق كتفه وقال له: طلب واحد وسأمضي يا أشهم. قال أشهم بصوت واثق وما زالت عينه معلقة بالقلادة: أطلب ما تشاء يا ساهور وسأحقق لك ما تريده. قال ساهور وهو يطرق الأرض بعصاه: الشاب الذي ألقى الحراس القبض عليه اليوم هو طبيب قريتنا، وجئت أطلب إطلاق سراحه في الحال. قال فراس بتهكم: طبيب من شعب أوركا، هل تمزح؟ صارت المسوخ تمارس الطب؟ علت قهقهاتهم ولم يرف لساهور جفن وهو يقف أمامهم بثبات. قال بهدوء بعد أن توقفوا عن الضحك: حمزة ليس من شعب أوركا. قال فراس ساخرا: أرأيت يا عقل السمكة؟ التفت ساهور نحوه وكانت عيناه مفتوحتين على وسعهما، فأجفل فراس. شعر لوهلة أن ساهور قد استرد بصره وأنه يراه بهما. سرت قشعريرة في جسده عندما خطى ساهور نحوه خطوة وقال مهددا: لو مس حمزة سوء ستهاجم الطيور الوراشين المدينة لأنه محارب. أطبق عليهم الصمت. تذكروا جميعا كيف كانت تهاجمهم طيور الوراشين المعروفة بلطفها، فتتحول فجأة لطيور جامحة وتصبح في غاية الشراسة، حيث تكرر هذا أكثر من مرة، وكان هذا يحدث لخطب جليل في المدينة، وكأنها تراقب الأحداث وتتابع ما يحدث هنا وهناك، فأقبلت في أسراب وظللت السماء فوق مدينتهم وأفسدت عليهم حياتهم، الزروع والثمار والأشجار، حتى أعين الدواب نقرتها وألحقت بهم الأذى. سأله خلدون في اضطراب: وما أدراك يا ساهور؟ استدار ساهور في مكانه دون أن يجيبه وقال وهو يسير بخطوات منضبطة نحو البوابة: جربوا أن تؤذوه وسترون بأنفسكم. ثم صاح وهو يهم بالخروج من باب الديوان: أطلقوا سراح المحارب قبل أن تغيب شمس اليوم. خرج ساهور من ديوان القصر وتركهم يتخبطون في حيرة، ومضى حيث كان مولي ينتظره مع السيد هشام. أخبرهما بما دار بينه وبين عمه عدنان وأبنائه، وكان أهل المدينة يقفون على مقربة منهم. وعندما ابتعد الثلاثة عن بوابة القصر وانتقلوا للساحة الواسعة أمامه، أسرع الحشد تجاه ساهور وبدأ الناس يحيونه ويدعون لأبيه. أخبرهم باختصار أنه أتى لأجل صديقه الذي ألقى الحراس القبض عليه اليوم في السوق، وأنه لن يغادر المدينة إلا معه. وجلس ساهور أمام القصر وتوافد الناس إلى المكان وجلسوا حوله. وسط الحشد كان أحد شباب أوركا الملبوسين بالدواسر يقف بين الناس. علم أن هناك محاربا بالقصر واسمه حمزة، فانطلق عائدا لقلب العقرب زعيم الدواسر في وادي الفراديس ليخبره أن هناك محاربا وقد وصل مدينة وراشين. أطرق الملك عدنان برأسه وبدت عليه دلائل التفكير. رضخ لرأي ابنه فراس الذي أشار عليه بقتل حمزة، فلو تحقق لساهور مطلبه سينقلب شعب وراشين مرة أخرى على الملك كما فعلوا قديما عندما اختلف مع أخيه رجوان. لابد أن ينهي الأمر في الحال، سيلقون بحمزة في بئر درواس. انطلق فراس متهلل الوجه بعد موافقة أبيه على ما أشار به عليه، وأمر الحراس بتنفيذه. فتحت بوابة القصر وخرج عدد كبير من الحراس وهم مدججون بالأسلحة. دفعوا الناس دفعا بدروعهم فتراجع الحشد للخلف. سار اثنان من الحراس وهما يمسكان بذراعي حمزة، توجها به نحو بئر درواس الواسع والعميق الذي ابتلع الكثير من أرواح المقهورين والمظلومين. دقت النواقيس ليشهد أهل المدينة ما سيحدث ويعتبر ويرتدع كل من لديه نية للالتفاف حول ساهور الذي أطل من بين طيات الماضي بوجه أبيه رجوان. وقف ساهور وقد منعه الحراس من التقدم وهو يصيح: لو أصاب حمزة سوء ستهاجم طيور الوراشين المدينة كما حدث يوم مقتل أبي. تعالت الأصوات، طالبوا بالعفو عن حمزة حتى لا يتكرر ما حدث في الماضي، لكن فراس تقدم وهو يرفل في ثيابه وحوله حرسه الخاص، فسكنت الأصوات مرة أخرى. كان وحش درواس يزأر ويزمجر في ممر تحت الأرض تفتح بوابته الحديدية من أعلى لينقض على الفريسة التي تقدم إليه وسط البئر القديم فيلتهمها أمام أعين من يقدمون على رؤية هذا المشهد الدامي. حاول السيد هشام اختراق الصفوف لعله يستطيع فعل شيء ما، أو ربما يستخدم الأسترلاب ويرحل به إلى مكان آخر لو تمكن من الاقتراب منه، لكن الحراس منعوه. حمل الحراس حمزة وألقوه في البئر فسقط على ركبتيه وألمته بشدة، ثم استقام واقفا عندما التقت عيناه بعيني الوحش الذي يفصله عنه باب من الحديد. الفراغات بين أعمدته تظهر ملامح الوحش بوضوح. أنساه مظهر أنيابه ولعابه الذي يجري، وعيناه الحمراوان آلام ركبتيه اللتين سقط عليهما، فرفع عينيه إلى السماء فرأى بعض طيور الوراشين وقد بدأت تحلق فوق المدينة. تناهى إلى سمعه صوت صراع وصياح وصرخات تشبه تلك التي سمعها في قرية أوركا. كانت دقات قلبه تتواثب وهو يرى وحش درواس وهو يزمجر ويروح ويجيء. في تلك اللحظة وبينما بدأ الحراس برفع البوابة التي تفصل بينه وبين الوحش، أطل مولي برأسه من أعلى البئر ونادى عليه وهو يلقي بحبل غليظ تجاهه. تعلق حمزة بالحبل وكان مولي يسحبه، ثم سمع حمزة صرخة ألم انخلع لها قلبه. ارتخى الحبل وسقط مرة أخرى على الأرض. أدرك حينها أن الحراس أصابوا مولي. كان الوحش يحاول دس رأسه من أسفل الحاجز الحديدي بينهما، كان لا يصبر على التهام فريسته، لكن الفتحة أسفل البوابة لم تكن بالقدر الكافي. تعالت الأصوات خارج البئر مرة أخرى. تعرف حمزة هذه المرة على صوت سينمار ثم صوت ساهور ثم صيحات جماعية، وكأن هناك حدثا ما. رأى حبلا آخر يتدلى فالتقطه، لكن طرف الحبل لم يتحرك. ارتفعت البوابة وانطلق الوحش تجاهه وكاد يغرز مخالبه في صدره لولا ارتفاع الحبل فجأة في الهواء. خرج جسد حمزة للنور ورأى مشهدا اقشعر له بدنه. كان ساهور يمسك بالحبل ويسحبه وقد ارتقى في الهواء مرتفعا بجسده. كان عاري الصدر حافي القدمين يرتدي سرواله الكتاني فقط. فقد تخلص من ثيابه الفضفاضة والثقيلة التي كان يضع في ثناياها وجيوبها أثقالا حتى لا ينكشف أمره، فهو كأبيه ما زال قلبه يحلق به. كان حمزة ومنذ أن رآه لأول مرة يتساءل في نفسه عن سبب ارتدائه لتلك الملابس، وقد لاحظ ثقله كما لاحظ ترنحه في مشيته. تذكر حمزة حينها ما أخبره به السيد هشام عن أهل مدينة ورشين وطبيعة أجسادهم، وكيف يرتفع بعضهم لنقاء خبيئته من أدران النفوس وخبثها، وكيف يخفون هذا خجلا من افتضاح أمرهم بعدها عندما يخطئون. نظر حمزة أسفل قدميه، كانت ملابس ساهور الثقيلة التي حيرته دوما ملقاة على الأرض، وفوقها حجران ثقيلان يبدو أنه كان يربطهما على جذعه بحزام، وبجوارها حذاؤه الغريب بنعله الحديدي الثقيل. الآن أدرك لماذا كانت خطواته ثقيلة وكأنه مريض، فقد كان يجرها جرا. على مقربة منه كان سينمار يقف وفي يداه سيفان، ومعه الكثيرون من شباب أوركا وكانوا يحملون أسلحتهم. على الأرض كان هناك العديد من حراس الملك عدنان الجرحى والمقتولين، مما جعل باقي الحراس يتراجعون ليقوموا بحماية فراس الذي فر نحو قصر أبيه فور أن رأى سينمار ومن معه. أسرع السيد هشام وأمسك بساق حمزة وسحبه أولا، ثم سحبا الحبل معا ليعود ساهور للوقوف على الأرض. عاونه أخوه سينمار ليعيد ارتداء حذائه وملابسه بينما هرول حمزة نحو مولي الذي كانت الدماء تسيل من جرحه ومن فمه. حمل رأسه على صدره وراقبه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. قال مولي بصوت واهن وهو يشير بإصبعه لصدر حمزة وقد جادت عيناه بالعبرات: أنت أخي. اعتصر فؤاد حمزة وانتفض حين أغلق مولي عينيه ولسانه يعانق كلمة التوحيد. ظل يهزه برفق ثم بشدة، كاد يفقد عقله. مات أول صديق التقى به هنا، مات الشاب النوبي اللطيف الذي أحبه، مات ذاك المهذب الذي يتحدث أحيانا مثل أخيه خالد وهو الآن لا يدري هل مات أخوه خالد أم لا. كان حزينا لأنه لا يعرف الحقيقة، ولأنه أحب شخصية مولي ذاتها بسماتها وملامحها. احتضنه وفاضت عيناه بالدموع، وتذكر وصيته له بأن يساعد هرهور إن لم يتمكن هو من إتمام تلك المهمة. كان لابد من الإسراع بالخروج من مدينة ورشين قبل أن يعود الحراس مرة أخرى، فحملوا مولي وساروا في موكب مهيب. أفسح لهم أهل القرية الطريق وقد خيم عليهم الصمت، فقد بهتوا لما رأوه من ساهور. ظنوا أن مدينتهم خلت من الخير، وما عاد بينهم من يشبه الشيخ رجوان، وها هو ساهور يشبه أباه فيما تميز به عن أخيه عدنان. كانوا أيضا يعانون مما رأوه، فقد فزعوا من صيحات شباب أوركا وشراستهم في القتال، لكنهم لم يحزنوا على قتل مولي. وحده حمزة كان يبكيه، ويبكي لأنه كان يعلم أنه عاش وحيدا في قرية كروسكو يحنو على المرضى ولا يجد من يحنو عليه. ليس له أم تبكيه، ولا زوجة تفتقده، ولا أهل ولا ولد. عادوا جميعا إلى قرية أوركا، وكان السادن قد أرسل هرهور قبل خروجهم لقرية أوركا ليكون في حماية الملكة أهاليل كما طلب منه ابنها ساهور. في تلك اللحظة كانت منارش تسير مع بنات الحداد بعد أن أعرنها ملابس تشبه ملابس أهل مدينة ورشين، وكانت تغطي وجهها بطرف الخمار حتى لا تلفت الأنظار لملامحها غير المألوفة. كانت هناك عندما أخرج ساهور حمزة من بئر درواس، رأته وهو معلق بجسده في الهواء، ورأت كل شيء، وأحزنها موت مولي، فقد تذكرت وجهه وهو يدافع عنها وعن مورفو في السوق. مر الموكب المهيب بجوارها وهم يحملونه. بعد انصراف الموكب توجهت مع بنات الحداد للمعبد الكبير وتحدثت إلى السادن الذي وقف حائرا وهو ينصت لقصتها، فبعدما حدث أصبح تواجده في المدينة يعرضه ويعرض من يلجأ إليه للخطر، فربما يحمل أحدهم خبر استضافته لساهور لأهل القصر فيغضبون عليه، ولهذا لن يستطيع إيواءها أو مساعدتها لتحرير صديقتها مورفو، كما أنه لن يستطيع ترك المعبد مهما كانت الظروف، فقد وهب نفسه للخدمة فيه. اقتربت أم مرمر وكانت تحمل ابنتها، فقد اشتد عليها المرض ووقفت أمام السادن دون أن تنبس ببنت شفا، وعيناها محتقنتان من كثرة البكاء، فغرورقت عيناه بالدموع. التفتت منارش ورأت وجه مرمر وهي تئن على كتف أمها، فشهقت قائلة: يا إلهي، إنها من الحورائيات مثلنا. رفعت أم مرمر عينيها فكشفت منارش عن وجهها لتريها ملامحها، فأجهشت الأم بالبكاء. قال سادن المعبد بتصميم: ارحلا بها إلى قرية أوركا واسألا عن ساهور وأخبراه أنني أرسلتكما إليه. قالت منارش: لكنني لا أستطيع الرحيل بدون رفيقة مورفو، لابد أن أساعدها. قالت كبرى بنات الحداد لها: سنساعدها بطريقتنا، أما أنت فاخرجي من هنا، المدينة في حالة من الفوضى وستلفتين إليك الأنظار ولن يتمكن السادن من حمايتك.